أما بعد فيا عباد الله، بفروضه ونوافله، بشعائره وشرائعه عرضها الله تبارك وتعالى على السماوات والأرض والجبال. إن قمنا بحقها أثبنا عليها، وإن فرطنا فيها عوقبنا عليها. عرض الله عز وجل أمانة هذا الدين الحنيف على السماوات والأرض والجبال الذين فطرنا أو التي فطرنا على طاعة الله تبارك وتعالى. عرض الله عز وجل عليهن أمانة هذا الدين أن يتحملنه وأن يبلغن رسالة ربي عز وجل. فأشفقن منها وقلنا ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة، وإن خيرتنا فعافيتك نريد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، حملها الإنسان على ضعفه وظلمه وجهله، على ظلمه لربه تبارك وتعالى، على ظلمه بأنبياء الله ورسله، على ظلمه بعباد الله، على ظلمه لنفسه. إنه كان ظلوما جهولا، جهولا بما ينفعه وما يضره. إنه كان ظلوما جهولا. لقد تحمل هذا الإنسان هذا العبء العظيم وهذه المسؤولية الكبرى، مسؤولية دين الله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة العظمى التي فرط فيها الكثير من أبناء المسلمين اليوم، هذه الأمانة الكبرى أمانة دين الله عز وجل في توحيده سبحانه وتعالى، في فردانيته، في ربوبيته وألوهيته وحاكميته وأسمائه وصفاته، في أفعاله وأقواله عز وجل. هذه الأمانة الكبرى التي ضيعها الكثير من المسلمين اليوم في أمانة كتاب الله تبارك وتعالى، فلم يقوموا بحقه، ولم يحلوا حلاله، ولم يحرموا حرامه، ولم يعدوا حدوده. هذه الأمانة العظمى في هدي النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والذي يقول عز وجل فيه: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ثم يقول عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. الله الإسلام الذي به أنزلت الملائكة، دين الله الإسلام الذي جاء به آدم وجاء به نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب ويوسف، دين الإسلام الذي جاء به موسى وهارون، دين الإسلام الذي جاء به داود وسليمان، دين الإسلام الذي جاء به زكريا ويحيى وعيسى وإياس، دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا الدين الحنيف الذي أسلمت له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ما أنزل الله عز وجل من دين غير، ما أنزل الله عز وجل من يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية، كما يحلو للكثير اليوم من أبناء المسلمين وهم يتشددون حيث يقول عليه السلام: ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أول درس في سجنه يعلن يوسف عليه السلام تبعيته لآبائه وأجداده من الأنبياء والرسل، ثم يقرر لهم: أأرباب جمع رب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، ديمقراطية علمانية لا دينية اشتراكية إلحادية قومية وطنية مدنية؟ أرباب متفرقون أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله. وهذا بيت قصير يبين يوسف عليه السلام مبطلا لآلهتهم وأربابهم التي تعبد من دون الله عز وجل، يبين لهم أس الدين وأصل الدين وقاعدة الدين: إن الحكم إلا لله، إن الدستور إلا لله، إن القانون والشرع إلا لله عز وجل. هذه الشرائع التي لا يحلو للكثير من المسلمين اليوم إلا أن ينفر منها ويستهزئ بها ويسخر منها عندما يخرج خارج فيقول: نريدها إسلامية شرعية ربانية، فسرعان ما يواجه. أتريدها تقطيعا للرقاب وقطعا للأيدي ورجما بالحجارة، سخرية واستهزاء وكفرا بواحا بما أنزل الله عز وجل وحتى في كتابه؟ إن الحكم إلا لله فلا وربك، يقسم الله عز وجل في هذا الموضع: لا يقسم بالشمس ولا بالقمر ولا بالليل ولا بالبلد ولا بالفجر في هذا الموضع، ولكن يقسم عز وجل بنفسه الكريمة: فلا وربك، فلا وربك لا يؤمنون. نفى عنهم عز وجل الإيمان بالكلية حتى يحكموك يا محمد بهديك وسنتك وشريعتك، فيما شجر بينهم في كل ما اختلفوا فيه من سياسات او اقتصاد او اجتماع او احوال شخصية او خلافات او معاملات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك وحدك فيما شجر بينهم. وليس هذا فحسب، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، يقضي الله عز وجل على الخلائق بما في صدورهم، ثم لا يجدوا في صدورهم حاجة غضاضة كرها بغضا حرجا. دينية، دولة مدنية تعني لا دينية لا ربانية، تحكم بالقانون المدني، دولة اشتراكية إلحادية تكفر بالله عز وجل ربا وإلها ومشرعا وحاكما، دولة وطنية يقوم فيها الولاء والعداء للوطن، ليس في الإسلام ولا في الله ولا في رسوله. والله عز وجل يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ورمية على من سواهم. ثم يقول عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه لكم فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تجعلوا المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكافرين بعضهم أولياء بعض، إن لم تتميزوا بينهم، إن لم تتباينوا منهم، إن لم تتضاهروا عنهم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فيما صح عنه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أن تحب من أحب الله عز وجل ومن أحب الله تبارك وتعالى وإن كان من أعدى أعدائك، وأن تبغض من أبغض الله وأبغضه الله عز وجل لكفره أو لمعصيته وإن كان من أقرب المقربين إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء، نصراء أصدقاء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولوا منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أصدقاء أصحاب نصراء في حزب واحد، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم يهودي أو نصراني، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من أحب لله وأبغض لله وأعطى في الله ومنع في الله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان. هكذا صح عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فما بالنا نوالي من عاد الله عز وجل ونبغض من أحب الله تبارك وتعالى؟ ما بالنا قد انكسرت معاييرنا وشرحت موازيننا وأصبحنا نزل الناس على غير موازين الله تبارك وتعالى؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما كان أصحاب يوسف يسجدون ولا يركعون لغير الله تبارك وتعالى؟ ما كانوا يصلون لغير الله ولكنهم كانوا يتحاكمون إلى قوانين وضعية ودساتير وضعية كفرية. فبين لهم يوسف عليه السلام: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. هكذا يجعل يوسف عليه السلام يجعل العبادة وأسس العبادة الحكم لله تبارك وتعالى. إن وتلك المذاهب الكفرية يستعدي قومه جميعا ولم يصبر حتى يكون حزبا يداهن، إنه لا يعرف إلا لغة نصرة دين الله عز وجل. فما كان من قومه إلا أن أجدوا له نارا عظيمة جمعوا حطبها أشهرا بإبراهيم عليه السلام. فغير الله عز وجل نواميس الكون بأسرها، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ثم اصطفاه الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن عاد قومه جميعا لله عز وجل، اصطفاه الله عز وجل بأعلى وأسمى وأرفع المناشير في الكون أن يكون خليل الرحمن تبارك وتعالى. هذا الذي فعله إسماعيل وإسحاق، هذا الذي جاء به يعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي جمع له قوم وقالوا يا محمد نعبد إلهك سنة كاملة على أن تعبد آلهتنا سنة كاملة. لم يعرض عليه نقعا نيابيا، لم يعرض عليه منصبا رئاسيا أو حزبا سياسيا، إنهم عرضوا عليه الأمر بذمة الحرمة، إنهم عرضوا عليه أن نعبد إلهك، أن نوحد بالله عز وجل سنة كاملة، سنة كاملة يرجع فيها أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف لله وحده، سنة كاملة تطهر الجزيرة من الأصنام والأوثان والأدران والشرك بالله عز وجل، سنة كاملة تزود فيها الشرائع والشعائر والحدود، سنة كاملة يوحد فيها الله تبارك وتعالى. أي مصلحة بعد هذا؟ أي فقه للدعوة بعد هذا؟ أي تكفير للمصالح بعد هذا؟ أي تقليل للمفاسد بعد هذا؟ على أن تعدنا بعد سنة كاملة أن تعبد آلهتنا سنة، وعد منك يا محمد. سنة كاملة توحد فيها الجزيرة، سنة كاملة يخالط الإيمان بشاشة قلوب العباد بما فيهم أبي جهل وأبي لهب. هل يقول عاقل أن أبا لهب وأبا جهل سيرتدون عن الإسلام بعد سنة كاملة من ممارسة الإسلام؟ كلا. ماذا فعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟ هل وافق القوم؟ ينظر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، فلا يجد إلا قول الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فما كان من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الذي جاء بها واضحة مرافعة بيضاء، لم يداهن القوم، لم يضحك عليهم أن يخادعهم، لم يراوغهم، كان صريحا صلى الله تعالى عليه وسلم. قال: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الباطل ولي دين الحق. يا معشر قريش، أما والله لقد جئتكم بالكفر، هذا هو دين الأنبياء والرسل. وينص على دستور كفري وضعي تدخل فيه فتقسم بالله عز وجل على احترام هذا الدستور الكفري وعلى حمايته وعلى العمل به. يا من ترشح نفسك لمقعد رئاسي طمعا ومخادعه لعلك تقيم به الشرائع وتقيم به دين الله عز وجل، فما اخبرك ان دين الله عز وجل لا ياتي الا بمعصيه الله، من اخبرك ان توحيد الله عز وجل لن يتاتى الا بالشرك والكفر بالله عز وجل، من امكنك ان تدخل مستنقعات الكفر والشرك والالحاد لعلك تقيم شرع الله عز وجل. اتقوا الله عباد الله، فما ان الله عز وجل لا ينال بمعصيته، ما ان الله لا ينال بالشرك به، ما ان الله عز وجل لن ينال الا بوحدانيه الله عز وجل، الا بطاعه الله، الا باتباع سبيل الانبياء والرسل. ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا هو منهج السلف الصالح من الانبياء والرسل، هذا هو منهج السلف الصالح من الصحابه رضوان الله عليهم ومن التابعين واتباع التابعين ومن الائمه الاربعه وبقيه ائمه الدين الى يومنا هذا، حيث قام على البراءه المطلقه من كل ما يعبد من دون الله ومن كل ما يتحكم اليه من دون الله عز وجل. نفعني الله واياكم بالقران العظيم وبما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب تستغفرون فيا فوز المستغفرين. فما كان من الغلام الا ان جاء يسعى بين في كبير وصغير، في قوانين مدنية واجتماعية وشخصية وغيرها بقوانين وضعية لا تمد لدين الله بصلة ولا تمد لأحكام الله عز وجل بصلة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا بما بمهمة عظمى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله جعل الله عز وجل الكفر والإلحاد قبل الإيمان. فمن يكفر ويلحد بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى هو الذي يستمسك ويعمل بلا إله إلا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. هذا الذي جاء به الأنبياء والرسل. فما بالنا اليوم نصلي ونزكي ونحج ونعمل الخيرات ونفعل الخيرات ثم نزعم أننا على الإيمان ثم في آخر اليوم أو في أول النهار نتحاكم بغير الله عز وجل. ليس في ذلك عذر عند الله تبارك وتعالى أبدا. هذه الدعوة التي جاء بها الأنبياء والرسل بالمفاصلة والمبالمة والكفر بجميع المذاهب التي تعبد من دون الله عز وجل. غلام الأخدود بعد أن أظهر الله عز وجل على يديه هذه المعجزات يصر على أن يأخذ صولة وجولة وركلة وصفعة على الكفر. وفي كل مرة ينتصر ثم يقول للملك إنني لست بقادر. بعد أن حاول الملك مرارا وتكرارا أن ينال منه وأن يرميه بسهمه وسهامه إنك لست بقادر حتى تفعل ما أمرك به. قال ماذا؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تجعله في جنب قوسك ثم ترميه به قائلا بسم الله رب الغلام بسم الله رب الغلام. فما كان من الأعتم الجاي الغبي إلا أن فعل ذلك. جمع الناس جميعا من القرى والقدر من المدن من البلدان جميعا ليشهدوا هذا المنظر ليشهدوا كيف سيخطر الملك هذا الغلام العجيب. ففعل الملك فما كان من الناس جميعا إلا أن قالوا آمنا برب الغلام. ثم رفضهم الملك أن يرجعوا عن دينهم الجديد فأبوا جميعا. فحط لهم الأقاليم حول السير والطرق فكان الناس يتسابقون إليها كان الناس يتسابقون إلى ميراث الأقاليم. ماذا فعل الغلام؟ قتل الغلام. الغلام الأوحد على توحيد الله عز وجل الداعية الوحيد إلى التوحيد يقدم نفسه رخيصة نصرة لله عز وجل ونصرة لدين الله وصفعة وجولة ورحلة على الكفر. إنه لا يعرف لغة الأحزاب ولا المقاعد ولا المجالس الكفرية. إنه لا يعرف إلا لغة واحدة كيف ينصر الله عز وجل. فما كان من الغلام إلا أن آمن الناس به جميعا آمنوا. حول الغلام أمة بأسرها من دياجين الكفر والشرك والجهل أمة في قعر جهنم حولها إلى أمة في جنات رب العالمين. أفنى الغلام الأمة بأسرها ولم يبق إلا الملك ومن معه على الشرك والكفر. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أي فوز يا رب؟ لقد الصحابة والتابعين، وأن معهم بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ورحمك. الله أكبر. الله أكبر. Oh. الراحة يا حمد.